نسب مثلا في خرابة فتقول له ايه صحح النسبة ثم ادعي في الميراث كنت دان لك حق في هذا الميراث الاثبت لنا لك قريبه صحح النسبة اولا ثم يعني ادعي في الميراث فكذلك يقول هنا يعني جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء لأن الاصطفاء يوجب الإرث لكن الإرث ليس الذي يوجب الاصطفاء إذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى يترتب على الاصطفاء أن الله يورثه نعم وقيل أخر السابقة ليكون أقرب إلى الجنات والثواب كما قدم الصوامع والبيع في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج له الزمر صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فقدم الصوامع والبيع على المساجد ليه بقى صدر الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع كان الهدم يكون أقرب للصوامع والبيع ثم تجد أبعد حاجة عن الهدم والتخريب خرب الله من يريد تخريب بيوته انظر إلى الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا واضح يقول قدم الصوامع والبيع على المساجد لتكون الصوامع اقرب الى الهدم والخراب وتكون المساجد اقرب الى ذكر الله تبارك وتعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وقيل ان الملوك اذا ارادوا الجمع بين الاشياء بالذكر قدموا الادنى كقوله تعالى لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقال يهب لما يشاء اناثا ويهب لما يشاء الذكور وقال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ولقد احسن من قال وغايه هذا الجود انت وانما يوافى الى الغايه في اخر الامر الحقيقه هذه الايه ما زالت يعني فيها يعني في عموما هو الاخ احد الاخوه الافاضل بيسال عن قصه في العابدين اللي هي واحد قال له ايه ان اعطوا سكروا ان منعوا صبروا فقال هذه حاله الكلام عندنا البلخ عبادنا ان منعوا سكروا وان اعطوا اثروا حقيقه عموما مثل هذه العبارات يعني هي طبعا ليست حديثا عن المعصوم صلى الله عليه واله وسلم لكن هو ينبغي التجاوز يعني مثل هذه العبارات اعرف هو يقصد ايه بالضبط خذ المعنى على بعض لكن تفريح مثل هذه النصوص هي يعني في الاول او في الاخر هي عباره عن نصوص عن غير معصومين لكن كان المعنى العام معنى صحيح ومقبول واضح لا مانع ابدا من قبولها اي نعم الايه الحقيقه ما زال فيها معاني مهمه جدا هذه الايه بالذات ويكفي انها احدى الايات التي نص العلماء على انها ايه ارجى ايه في القران الكريم بسبب حرف واحد ما هو الواو في قوله تعالى يدخلونها لان هذه الواو لو عادت واكتملت الثلاثه هنسمى الايه الظالم نفسه والمقتصد والايه والسائر الخيرات فعلى القول الارجح والله تعالى اعلم ان هذه الواو تعود الى الجماعه الى الثلاثه فهذه تفتح باب الرجاء للعطاء على مصراعيه على مصراعيه ان يطمعوا في رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك قالوا في هذه الواو حق لهذه الواو ان تكتب بماء العين حق لهذه الواو بكلمة يدخلونها أن تكتب بماء العين اكتب بماء العين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة فاطر إلى الآية 31. وهي قول الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير